وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد. نسأل الله جل وعلا أن يكون سببا في نيل رضاه للمتحدث وللمستمع، وأن يجعله سببا في القبول، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الأحبة، حينما نتأمل في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونتأمل في دعوتهم، نجد أن دعوة الأنبياء جميعا قد ارتكزت على مرتكز أساس، وهو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة نذيرا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا هي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإلى إفراده بالعبادة. والله جل وعلا ما أرسل من رسول إلا وهو يقول لقومه، كما قال سبحانه وتعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش 13 سنة قبل الهجرة وعشر سنوات بعد الهجرة. 13 سنة قبل هجرته الكريمة عليه الصلاة والسلام، تجد أنها كانت في مجملها دعوة خالصة لتوحيد الله جل وعلا، لأن الأمة إذا وحدت الله عز وجل وأفردت الله بالعبادة نتج جيل عظيم كجيل الصحابة رضوان الله عليهم، لا يقدمون أهواءهم ولا رغباتهم على دينهم وعلى طاعتهم لله وطاعتهم لرسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هنا نعلم أن الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا يجب أن تكون هي أولى الأولويات. ولهذا لما يقال: ما هو دين الأنبياء؟ ما هو دين الأنبياء والمرسلين؟ وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالت وتتأمل في القرآن الكريم في دلالات هذا الأمر، تجد أن دين الأنبياء جميعا هو دين الإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ملكة سبأ ماذا قالت؟ قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن الإسلام له معنى خاص وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم، وله معنى عام تتفق عليه جميع الأديان وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا يقال إن دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بمفهومه العام، لدلالة القرآن ودلالة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. توحيد الله جل وعلا من أعظم الأولويات التي يجب أن نسعى في تحقيقها للناس، لأن أعظم العبادات على الإطلاق التي نتقرب بها إلى الله هي عبادة توحيده جل وعلا. وإلا فإن العبد لو أتى بصلاة وصيام ودعاء وزكاة وقيام وذكر ولم يأتي معها بتوحيد الله جل وعلا، فإن عمله يكون مردودا عليه. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له عائشة: يا رسول الله، المطعم بن عدي كان يطعم الحجاج ويسقيهم، أفتنفعه ذا عند الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه ما قال قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا عمل طيب وحميد الذي قام به، لكنه لا ينجو به يوم القيامة. ولو كان لأحد طيب وحميد الذي قام به وهو لم يؤمن بالله عز وجل، لو كان لأحد أن ينجو وهو لم يؤمن بالله جل وعلا، لكان لكان عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب. ولهذا لما أتى علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله، عمك أبو طالب نافع عنك ودافع وفعل أمور كثيرة، فهل أنت مغن عنه يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار تحت رجليه جمرتان يغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الله المستعان، لولا النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار، كما جاء في هذا الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضا توحيد الله جل وعلا سبب في سعادة العبد في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا حياة طيبة إلا حياة المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، قلبه معلق بالله، روحه معلقة بخالقها وباريها، حياته مع الله، سعادته مع الله، إن قال فبالله وإن ترك فلله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلواحد في واحد كن واحدا، فلواحد في واحد كن واحدا، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد لله، فلله جل وعلا، كن واحدا في رغبك ورهبك، في إخلاصك، في خشوعك، في عبادتك، في واحد في سبيل واحد وهو سبيل محمد بن عبد الله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جاء في الحديث أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. لاحظ، موسى عليه السلام يسأل ربه شيئا، دعاء يذكر الله به ويكون دعاء في نفس الوقت. قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول. قال: يا رب أريد أمرا أختص به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. أسهل الكلمات، يقولون كلمة لا إله إلا الله من أسهل الكلمات. لماذا؟ كل حروفها جوفية، لا يشعر الإنسان فيها بتعب وهو يقولها، ولذلك يقولها المريض وهو في فراش موته وبكل يسر وسهولة، لأنها حروف جوفية لا تحتاج إلى شدة في قولها. لكن كما قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن ثبت على لا إله إلا الله ثبتك الله عليها عند موتك، وثبتك الله عليها في قبرك، وثبتك الله عليها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. توحيد الله جل وعلا، لا يقبل الله عز وجل من عبد صرفا، لا يقبل الله من عبد شيئا إلا إذا أتى بتوحيده سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان هذا الأمر، وهو يبين قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لاحظ الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. لاحظ قوله شيئا نكرة، وهذه النكرة تعم أي شيء، صغير، كبير، عظيم، قليل، فإنها تكون داخلة في هذا العقاب. جاء في مسند الإمام أحمد أنه قال: دخل النار رجل في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء، ما عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فأخلوا سبيله فأدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله جل وعلا، قال فقتلوه فدخل الجنة. إذن التوحيد يجب أن يكون خالصا صافيا لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. توحيد الله أيها الأحبة يبنى على هذه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله. وقد جاء في الحديث أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هنا يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح لا بد له من أسنان، وأسنانه شروطها السبعة. ما هي شروط لا إله إلا الله حتى تكون مقبولة؟ قال العلم، العلم بمعناها أن يعلم أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو معناها. وهذا الأمر هو الذي جعل أبو جهل وجعل سادة قريش يرفضون أن يقولونها. لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم النبي أريد منكم كلمة واحدة إذا قلتموها دانت لكم بها العرب، وخضعت لكم بها العجم، ودفعوا لكم بها الجزية. قالوا وما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو جهل فكما حكى الله عنه في القرآن، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وهذا يدل على أهمية هذه معنى هذه الكلمة، فهو أول هذه الأمور التي يجب أن يحرص عليها العبد هو أن يعرف معناها الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في بيان هذا الأمر، وكما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن أعظم الأمور في هذه الكلمة العظيمة في توحيد الله جل وعلا هو أن نعرف معنى هذه الكلمة، معنى توحيدنا لله سبحانه وتعالى. الحديث عن شروط لا إله إلا الله، الحديث عن توحيد الله جل وعلا حديث عظيم، هو دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. ولعلنا إن شاء الله في لقاء قادم أن نكمل حديثنا عن دعوة الأنبياء والمرسلين، عن الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.